أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون شارحة للصدور، منيرة للعقول، باسطة للصدور، موضحة، يعني شارحة ممكن، مطورة ممكن، أحلى ما يمكن أن يكون في الحياة إن إحنا نقعد كل واحد يدي فكره ويتناقش في أي مشكلة من المشاكل. بل بالعكس، أختلف معك، أحبك أكثر لأنك وسعت مداركي، عليت دماغي. في بعض الآباء والأمهات دماغتهم بسم الله ما شاء الله، الله أكبر ولله الحمد، نشوفية الدماغ، هو كده، هو الواد ده لازم يبقى هو لعبي، لازم نكسر له، معرفش البت تكسر لها 100 ضلع، لازم نشد، لازم نحزم، لازم نقفل عشان المجتمع ما يأثرش، لازم نخاف عشان ده الطبيعي في التعاملات، لازم يبقى ماما اللي بترخي وبابا اللي بيشد، او العكس بالعكس. مفاهيم كلها كبرنا عليها ما بقتش تنفع النهاردة. من أول ما ابتديت الظهور الأخير على قناة الندى منذ أكثر من 25 حلقة، كنت اتكلمت على الفجوة اللي بيننا وبين أولادنا وإزاي بتتسع وبتكبر. وجزء من كلامي من الحلقة الماضية بتزود الفجوة برضو. الحلقة الماضية باختصار شديد، اكتشاف أب لابنه على سن 17 سنة أنه يعاني منذ الطفولة من مجموعة من المشاكل السلوكية النابعة اللي طلع منشأها المخ البشري. لا هو الواد مجنون ولا معتوه ولا عنده مرض نفسي ولا عنده اسمه ايه ده محتاج يخش سبيتاليا ولا السرايا الصفراء ولا غيره، ولكن حكم على الطب النفسي دائما انه هو المتعهد لنمو الشخصيات وتطويرها. اما تيجي تقول لي كل حاجة محسوبة في مقاييس الطب النفسي بنمو الطفل مثلا، عشان تحسب النمو النفسي بتاع الطفل زي النمو بتاع المشي، اي طفل بعد سنة ونص ممشيش يبقى متأخر يبقى عنده مشكلة، اي طفل ما اتكلمش ولبلب على 9 أشهر سنة وبدأ يقول كلمات وجملة من كلمتين على سن 2 وبقوا 3 على سن 3 وبقوا يشرح موضوع على سن 4 سنين ونفهمه ونستوعبه، يبقى النمو اللغوي بتاعه متأخر. أي طفل يروح الحضانة يفترف العيال ويخبط ويرزع وما يعرفش يتعامل، والحضانة تقولك تعالي وخد الواد واعملي، يبقى في مشكلة في نمو الذكاء الاجتماعي. أي طفل بيروح الحضانة من سن 2 إلى 4، وهي دلوقتي بقت السن الرسمية للذهاب إلى الحضانة عشان بعد كده في مدرسة وفي كذا وفي كذا، فالنمو لازم يكون متطور. فمن 2 لـ4 من المفترض بيروح حضانة ألاقي الولد منزوي أو منطوي أو ما بيتفاعلش أو ما بيتكلمش أو ساكت أو ما بيعبرش أو ما بيشاركش، يبقى أنا عندي مشكلة في الذكاء الاجتماعي اللي المفترض أراجع فيه الطب النفسي الولد ده عنده مشكلة ولا ما عندوش مشكلة. طيب أي طفل ما بيركز وتبان في الحركة يشد في دي ويطلع على دي ويتفرج ويفتح التلفزيون ويسيبه هو شغال ويخش يعمل حاجة تانية، وتلاقي الولد متدربك في الحاجات دي كلها، طفل مش مركز. أضف إلى ذلك الأطفال اللي بيجروا المفروض فيه تآزر حركي وبصري، ألاقيه بيخبط في الكنبة، بيخبط في المكتب، بيخبط في الكرسي، بيتكعبل ويقع مرة واتنين وتلاتة وأربعة. دي مشكلة في التركيز والتآزر الحركي والبصري، محتاجة مراجعة للطب النفسي، لأن الجهاز العصبي لا ينمو بشكل متقن. الطفل اللي بيروح لعبة وأسبوع وعشرة أيام وخمس تسعة أشهر ويقول لك لا أنا عاوز أغير اللعبة، ويغير اللعبة دي ويكمل، ويغير اللعبة دي ويكمل، بالرغم أنه ممكن يحقق نجاحات، هو عنده مشكلة برضو في عملية التركيز، ومحتاج الولد ده عرض على الطب النفسي. أي طفل ما يمسكش ألم في سن سنتين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة طبيعي، تخيل اللي هو بيطلع عينه في الحضانات. ونقول ان الاولاد اللي عندهم ثلاث سنوات واربع سنوات بيمسكوا الالم، اشمعنى ابني؟ النمو بتاع الجهاز العصبي لا يسمح بالقلم بتاع الكتابة الا في سن ست سنوات بداية كده. اما لا استخدم الالم في ايه؟ في اني الون او اظلل او ارسم خطوط، اما ما دون ذلك فهو حرام على الطفل قبل ست سنوات. بيتبارى الاباء والامهات في انهم يلغوا دماغ ابنهم بالكتابة فيبقى حفيظ مش فهيم. انه اذكى في التعليم اللي بيعتمد سمعي وبصري ولا اللي بيعتمد كتابي؟ لا، السمعي والبصري. في طفل يعمل لك كده ويسمع المدرس ويفهم ويستوعب ويجاوب شفوي، ده طفل في منتهى الذكاء. اما الطفل بقى اللي لازم يمسك الورقة والقلم عشان بقى نعيد الكلمة 20 30 40 مرة، دي ملهاش علاقة بالعلم ولا التعليم، وانما لها علاقة بالتخلف الذهني ومحاولة لتعطيل إبداع الفهم والاستيعاب عند الأطفال. كلها عوامل دي لازم أكون أفهمها. أي طفل بيشتكى منه في الفصل بأن هو بيقوم من مكانه كتير، بيخش الحمام كتير، بيبص جنبه، بيلعب في شنطته، يطلع الساندوتش في وقت مش مناسب، بيستفز الزملاء، وبيتكلم كلام ملوش علاقة بالموضوع، ساعات المدرسة قبل ما تقول السؤال تلاقيه يرفع ايده، طب انت سمعت السؤال يا ابني ولا ما سمعتش السؤال؟ ده محتاج عرض على الطب النفسي، لان دي بنسميها زيادة في الحركة واندفاعية، لو بعد خمس سنوات لازم يتعرض. اخش ليه في حاجة انا مش فاهمها؟ ابتكر في دماغي ليه حاجة انا مش فاهمها ومش مستوعبها؟ الطفل اللي بيحتاج الى حنو شديد وعاطفة شديدة واهتمام شديد لتحقيق الاغراض، ده ممكن تعمله الاسرة، لكن في المدرسة في المدرس الناشف وفي المدرس الهادي وفي المدرسة العصبية وفي المدرس صوته عالي وفي مدرس ممكن ياخد معاه اجراء ممكن نظرته لحد في حد ذاتها تجمد الطفل. لو الطفل ما عرفش يتأقلم مع كل دول يبقى أنا عندي مشكلة. الأمهات والأباء يقول لك أصل المدرسين عصبيين أو نرفوزين أو كذا، وابني حساس. كلمة حساس دي هتحتاج علاج، لأني أنا بعلم ابني كيف يطور نفسه ويقدر يتعامل مع كل البشر، لأن لا مؤاخذة احنا بنتبهدل في الدنيا، اما بنكبر ونتحمل مسؤوليات لان احنا بنتعامل مع مجموعة من البشر للأسف هتلاقي منهم الحقود والحسود والغيور، بني آدم اللي يتمنى لك الفشل، والبني آدم اللي يوقعك في الأخطاء، والبني آدم اللي بيحب السيطرة، والبني آدم اللي بيحب يمسح تركيبة شخصيتك. وفي كل ذلك انت اساس التربية اللي انت بتربيها لابنك انك تطلعه في منتهى المرونة للتعامل مع هذه الاشخاص. فاذا كان ابني مش مرن من البداية وفي سن 5 سنين محتاج الاولاد هم اللي يقولوا عشان يتعامل معاهم، هم اللي يكلموه عشان يبتدي يتكلم، هم اللي بيخض وده عشان يبتدي يتحرك، ما بياخدش الخطوات دي يبقى انا عندي ابني في مشكلة اجتماعية تسبب مشاكل في المستقبل، سواء في جوازه او في خلفته او في تربيته او في تعاملاته او في شغله او في غيره، لان محدش بيطبطب على حد في هذه الحياة. الانسانية فقدت، احنا بنعتبر نفسنا بني ادمين، لكن احنا في تعاملات كثير من الناس بعيدة كل البعد عن الاداب الانسانية، نهيك عن الاداب الاخلاقية، نهيك عن الاداب الاسلامية، نهيك عن نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث بقي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.